يتعاقبون عليكم، بدل ما الحرص على الطلب بورديات، واحد بيبعث واحد والثاني يوم جاي بعث الثاني. هذه صريحة لأهل الورديان جميعا، لأن في أخ قال لنا في غصة في حلقي من منطقتين، الدخيلة والورديان، فسألته لما، قال الدخيلة تمتلئ إخوة، وبالنسبة لطلب العلم عندهم إن لم يكن ميت فهو على مشارف موت. كلامه صحيح ولا هذا افتراء على ها؟ بس اتقي الله ربك، ما صح. فكلام صحيح ولا لا؟ فقال على أنها تعج بالإخوة، لكن هذا الأمر. والورديان ثانو يعني الورديان هي التالية بعد الدخيلة، ما أدري هل الكلام أيضا صحيح أم لا، مع أن الإخوة في الورديان إخوة حريصة يعني كثيرة، لكن الآن اشتغلوا شغل آخر، شغل التعاقب، وعندهم طبعا سلف، ما في أحد يريد أن يزيغ إلا بسلف وأثر. قال عمر بن الخطاب مع الأنصاري، فكان هذا ينزل تارة وتارة، صحيح ولا لا؟ هذه المسألة الشيطان لا يمكن للإنسان يعني يأتيه ويقول له لا تحضر الدروس، أو يقول له لا تصلي، لا، مش ممكن أنه يأمرك بمعصية أو ينهك عن طاعة، صعب. ليش؟ لأنه سيجد الصد القوي أمامه، لكن هو الشيطان له فقيه في الشر يستدرج، فمن باب الاستدراك يقول يعني أنا أفضل من عمر، ما هذه جيدة جدا. هو كان نقول طيب فهم عمر كفهمك، عمر أصلا لو قيل له أن السلام قال كذا في ساعة واحدة يأتي بمئة حكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت حل الإشكال يعني مسائل، مسائل الأمس، أنا إخوة أعرف أن هم طلبة علم متقنين يعني تعبوا في مسائل الخيار أمس، وبعض الإخوة نصحني قال هذا الكم كبير على الإخوة، لو جلست وسألت الإخوة أنا قاصد يعني اللي حضروا معنا أمس، قل لهم في حد اصلا استوعب الدرس باسره ولا لا؟ اعتقد كثير منهم سقط منه كثير من الدرس امس. كلامه صحيح ولا كلامه صحيح؟ مش قوي يعني، ايش يعني في متفقين معاه ولا هو مثلا مسائل، حتى مسائل فقهيه لابد الاخوه اصاله تاخذها بالتلقي هذا اولى له، والتقاعس اول درجاته يتعاقبون عليكم، فانشرها بقى عندهم، انت ارفع اللواء وقل لهم ذلك، لعل الله جل وعلا يعني يأتي بهم ويثبتهم على الطلب. الكلام في هذا الباب مسائل الحج هي مسائل مهمة جدا، لا سيما أن الحج ركن ركين من أركان الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث أمس الأسبوع الماضي بينا أنه يبين فضل مكة وحرمة مكة وعظمة مكة عند الله جل في علاه، ومع ذلك فإنك إن اطلعت على هذه الأحاديث والأحاديث التي بعدها سترى أن الله جل وعلا يجعل حرمة المؤمن ودم المؤمن أعظم من حرمة مكة، تجدها جلية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم كما سنبين. الغرض المقصود إن مكة عظيمة، ومع ذلك لما امتلأت كفرا فإن الله جل في علاه أمر بالهجرة من مكة، ثم بعد ذلك لما أشرقت شمس الإسلام عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولا هجرة بعد الفتح هذه خاصة بمكة، لأن مكة صارت بعد ذلك بلد إسلام، والهجرة تجب على المسلم إن كان في بلاد الكفر أن ينأى بنفسه عن الكافرين. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم بل تعم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها على الجيش الذي يعني يخسف به، قالت فيهم من خرج وفيهم الصالح وفيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيته، إذن الطامة ستنزل على الجميع ثم يبعثون بعد ذلك على النية. وانت حتى إذا سمعت من العوام تراهم جميعا يقولون من جاور السعيد، نعم، والذي يجاور التعيس بئيس مثله. فلذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بتصريح قوي مرعب لكل من ارتضى لنفسه أن يجلس بين أظهر المشركين، فقال أنا بريء، وفي رواية قال من سنة أبي داود برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، وهذه دلالة على البراءة من الفعل لا البراءة من الشخص، يعني لا يكفر بذلك، لكن إذا تأثر بدينهم وحاب لهم على دينهم بل ونصرهم من أجل دينهم يكفر بذلك كما قال العلماء إجماعا، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا يقصد بذلك البراءة من الشخص أو من دين الشخص، يقصد البراءة من فعل الشخص، وهذه دلالة على أن فعله من الكبائر، لأن السلام يقول أنا بريء مما فعل فلان، هذه فيها الماحة على أن هذا الفعل من الكبائر. فيجب على كل مسلم أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وكانت في أول الإسلام الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك انقطعت الهجرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولا هجرة بعد الفتح عام مخصوص، مخصوص بإيش؟ بالبلد الإسلامي، مخصوص بمكة لأنها صارت بلدا إسلامية، ويبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة، لأن الحكم يدور مع التي حيث دارت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهما، يعني لا يقتربان بحال من الأحوال، بحيث أن الأول الكافر يرى نار المسلم، وهذه دلالة على القرب والمجاورة، فقال لا ترى نارهما، يعني يكون من البعد حتى لا يرى هذا نار هذا ولا يرى هذا نار هذا، دلالة على قطع المجاورة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي نحن بصددها الآن، وهي أحكام مكة، أحكام مكة ودخول مكة، وأن مكة معظمة عند الله جل في علاه، وأن مكة مشرفة عند الله جل في علاه، زادها الله تعظيما وتشريفا وتقديسا، قبلة المسلمين حفظها الله ورعاها، وبيّن أن لها من الأحكام ما لها، وهي مخصوصة بمكة كما سنبين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل غازيا لمكة يريد فتح مكة عنوة، كما سنبين هل عنوة أم صلحا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأمن قومها، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل البيت المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، وجعلهم الطلقاء بفضل رحمته وكرمه على عشيرته وعلى رحمه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متقطعا رأسه، متواضعا، متمسكنا، خاضعا لربه جل في علاه، متذللا له، وتقطأ رأسه متواضعا لربه جل في علاه، وكان متعمما بعمامة سوداء وعلى رأس المغفر، ودخل غير محرم، وهذه فيها دلالة كما بينا سابقا على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد أيش الحج أو العمرة. فدخل على رأس المغفر، ثم بعد ذلك حدث ما تعلمون، وخطب في الناس وبين أن مكة حرام إلى يوم القيامة، وقد حرمها الله جل وعلا من الأزل، وقد اختلف العلماء في ذلك ما معناها، هل هي حرمت بتحريم إبراهيم لها أم هي محرمة من الأزل. الصحيح الراجع أن الله جل وعلا حرمها إذا قلنا في اللوح المحفوظ أولا ثم كانت على لسان إبراهيم، أو هي محرمة يوم أن بنيت ثم أظهر الله التحريم على لسان إبراهيم، فالأمر والمحصلة والنتيجة واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام إلى يوم القيامة، وما استحلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من النهار، وما كانت إلا خصيصة له، لذلك أنه قال إذا جاء أحد يترخص بفعلي فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، فهذه دلالة على أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسائل كثيرة فاصبروا عليها، منها أولا حرمة القتال والقتل في مكة. قبل أن نبدأ في هذه المسألة، ما الفرق بين القتال والقتل؟ ما الفرق بين القتال والقتل؟ نعم، إذا كان القتال، القتال يكون لطائفة امتنعت ولها شوكة ولها قوة، والقتل يكون لأحد الناس الذين قد اشتروا على حرمات الله جل في علاه. حرمة القتال والقتل، أما حرمة القتال فمكة يحرم فيها القتال، وهذه المسألة اتفق عليها العلماء، وأجمعت كلمة أو حدث الإجماع من العلماء على حرمة القتال في مكة بالقتال العام، يعني بالقتال الذي يحدث فيه المفسدة بالمنجنيق ومن كل حدب وصوب ومن كل مكان، هذا قول الشافعي اتفاقا مع جمهور أهل العلم على أن القتال عامة على مكة لا يجوز، والصحيح وهذا القول بالإجماع، والصحيح أنهم اختلفوا في مسألة الجماعة التي إذا بغت هل تقاتل أم لا. أولا الدليل على حرمة القتال في مكة للجماعات وغير الجماعات والطوائف وعموما وخصوصا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل القتال لأحد بعدي، في رواية قال لأحد قبلي، وفي رواية قال بعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أو لا يحل القتال لأحد قبلي، وفي رواية يعني لم يجعلها الله حلالا لأحد قبلي قط إلا أنا في هذه الساعة، ولا تحل لأحد بعد. أما نفي الأول فمعلوم، نفي السابق معلوم، أما نفي البعد دلالة واضحة جدا لأنه لا يجوز بحال من الأحوال، حتى ولو قلنا بمقاصد الشريعة، حتى ولو قلنا بمقاصد الشريعة، لأن هذا النهي جزم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تحل لأحد بعد. ولو كان هناك من المخارج أو الاستثناءات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هو يقول حلت لي ساعة من النهار ورجعت كما كانت حراما. فالقتال يحرم في مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة. أما الشافعي فقد قال في مسألة البغي، يعني لو كان أهل مكة بغوا على أولاد الأمور وطغوا مثلا، فهل يصح قتالهم في مكة أم لا؟ خلاف بين العلماء، والخلاف معتبر ويحترم ولا إنكار. فمن تبنى القول الأول فقد تبناه على بينة، ومن تبنى القول الثاني فقد تبناه على بينة، ويبقى الخلاف معتبرا. لكن إذا جاء ولي الأمر فأمر بقول من القولين وأخذ به، فالقاعدة عند علماء الأصول ولي الأمر يرفع الخلاف. يعني لو هو اختار القول الثاني وقال بالقتال، نقول هذه ترجع لمن؟ ترجع لولي الأمر وقد رفع الخلاف بذلك. لكن نحن الآن نبحث في مسألة فقهية، نحن نبحثها فقهيا، أما التطبيق الواقعي للفتوى ترجع كل شيء له ملابساته وينظر فيه. لكن كما قلت القاعدة عند العلماء ولي الأمر يرفع الخلاف. الخلاف في ذلك الجمهور قالوا لا يجوز القتال لا لطائفة باغية ولا لغير طائفة باغية، ولا القتال في مكة بحال من الأحوال لا يجوز. فإن قامت قائمة وخرجت على ولي الأمر مثلا من الخوارج أو بغت وكانت طائفة باغية، يضيق عليها ولا تقاتل، تمنع من الطعام والشراب، ويضيق عليها حتى تخرج من الحرم فيقاتلون أو يحبسون. الغرض المقصود أنه لا قتال في مكة، ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد، وهذا نكرة في سياق النفي يفيد عموم ما من أحد كائنا من كان يحل له القتال في مكة. قال لا يحل القتال لأحد قبلي ولا لأحد بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع قال أذن الله لي ساعة من النهار، يعني بعد الساعة لا تحل حتى للنبي، حتى للنبي، فما في قتال لمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس الداخلين في هذا، فهذا من باب أولى أنه لا يجوز القتال في مكة حتى ولو كانوا قوم طغاة بغاة. وهذا الذي قاله الموردي. الموردي قال حكى الموردي قال وإن طائفة قد بغت في مكة من خصيصة مكة ومن خصائص مكة لا يجوز قتالهم. وإن كان قد نقل عن الشافعي أنه قال بجواز القتال. وأما جواز القتال عند الشافعي في هذه المسألة أن المسألة من مقاصد الشريعة ومن النظر، أما من مقاصد الشريعة فقال فهذه مصلحة، لأن وجود البغاة والطغاة يفسد أكثر وينشر الفساد، والأصل في مقاصد الشريعة درء المفسدة وتقليلها. وإن لم يكن درء المفسدة إلا بارتكاب هذه المفسدة، فنحن الآن بين مفسدتين نضرأ الكبرى بارتكاب الدنيا، فنشر الفساد في الأرض أعظم، وحرمة مكة أي عظيمة، لكن استباحة القتال فيها لا يكون بموازاة ولا محاكاة المفسدة التي فيها نشر الفساد. هذه بالنسبة لمقاصد الشريعة. ومن وجهة النظر أيضا قال البغاة قد هتكوا حرمة الله جل في علاه، لذلك جاز قتاله، لذلك جاز قتاله. وهذا الكلام من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان، ومقاصد الشريعة صراحة نظر دقيق للشافعية فيه، لكن نحن الأسلم لنا والأسعد لنا أن نقف حيث أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان النظر قويا فهذا النظر مقابل الأثر، فلا يؤخذ بنظر مقابل الأثر، ويبقى الأمر على عمومه، ولا يجوز القتال بمكة حتى ولو كان من القوم البغاة، حتى ولو كان من القوم البغاة. ويبقى التطبيق الواقعي أن المسألة راجعة إلى السياسة الشرعية لولي الأمر، ينظر في الخلاف، فإذا رفع الخلاف بقول وجب على الرعية أن تسمع وتطيع للإمام. هذه المسألة الأولى هي مسألة القتال. ومسألة القتل فلها حالتان. الحالة الأولى رجل قتل وارتكب إثما، يعني ارتكب جرأة على الدماء فقتل، ثم فر إلى الحرم ودخل الحرم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية رجل قد أتى بقصاص بما يوجب القصاص، قتل نفسا محرمة في الحرم. يبقى إذن الفرق بين الحالتين إيش؟ واحد برا واحد جوه. واحد قتل، الأول قتل وارتكب الجريمة خارج الحرم ثم فر إلى الحرم يستعد من الحرم, والثاني وهو في داخل الحرم تعاظم جرمه والله وهو داخل الحرم تجرع على حرمات الله جل في علا وقتل. أما من قتل داخل الحرم فبالإجماع قتله والقصاص منه, فبالإجماع جواز قتله والقصاص منه, هذا بالنسبة للأحاد لا للجماعات, فهذا بالإجماع وبالاتفاق. وأما الحالة الثانية إذا قتل وفر وهرب ولاذ بالحرم ودخل الحرم هل يقتل أم لا؟ خلاف بين العلماء, المالكية والشافعية يرون أنه يقتل من وجهين. الوجه الأول عمومات الأدلة التي توجب القصاص, أحسنتم أنا أريد الاستقاض معك, التي توجب القصاص. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب, وأيضا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس كل هذه, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا النفس لا يحل دم كما في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث, وذكر منها النفس بالنفس, فقال هذه عموم في الحرم وفي غير الحرم ولا دلالة على الخصوص. هذا بالنسبة للأدلة. أيضا من النظر قالوا من النظر أن الفار القاتل الفار إلى الحرم يقاس على الذي قتل في الحرم. أنتم قلتم يعني رد المتنازع فيه إلى المختلف فيه إلى المتفق عليه, أنتم قلتم بأن الذي قتل في الحرم يقتل فيقاس هذا على ذاك بجامع, أحسنت أنت المستيقظ الآن وهم نائمون, بجامع القتل الجريمة واحدة, فبجامع القتل نقول يقاس هذا على ذلك, يلحق الفار الذي لاذ بالحرم بمن كان داخل الحرم بالحكم الواحد وهو القصاص, وهذا قول الشافعية والمالكية. القول الثاني هو قول الأحناف, قالوا بأنه لا قصاص ولا يقتل بل يضيق عليه, لا يدخل له طعام ولا شراب ويضيق عليه الخناق حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وهذا هو قول ابن عباس, ورد بسند صحيح ابن عباس قال من أصاب حدا يعني وذهب إلى الحرم يعني فر إلى الحرم قال لا يجالس ولا يطعم ولا يقدم له الطعام ولا الشراب, أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ووجهة النظر في ذلك أو دليل القوم بعد قبل أثر ابن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لأحد ها ولا يحل لأحد قبل القتال قبلي ولا, وفي رواية قال ولا بعدي, فقال لا يحل دلالة على الحرمة فلا يجوز, وهذا عام, فإذا تعارض العامان فعامنا يتكلم على أصل المسألة, والعام الذي تحتجون به عام مخصوص وهو أوسع من إيش عام من الدعوة, والدعوة أخص منه, فلذلك نقول بأنه لا يجوز القتال. جاء الجمهور أو المالكية والشافعية فقالوا لا عندنا دليل آخر فعلي, قلنا أتيتم بالسنة القولية ما الدليل الفعلي؟ قالوا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أن ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه, فقتلوه وهو يتعلق بأستار الكعبة, فهذه فيها دلالة أنه لا يفر كما بين ولا يهرب بخربة, فلابد أن يؤخذ على ذلك, وهذا الذي فهمه الأمير, لكن الأمير قالها ظلما وزورا وبهتانا ما قالها حقا, وإن كان الشافعية يستدلون بها على فعل سلم بأنه قتل ابن خطل وهو يتعلق بأستار الكعبة. الراجح صحيح من القولين هو قول الأحناف, فالصحيح الراجح أنه لا يقام عليه الحد في الحرم للنهي الذي هو محكم في هذا الباب, يعني ورد محكما في هذا الباب, وكل الأدلة الأخرى محتملات, والمحتمل إذا عارض المحكم نقدم المحكم, وهذا هو الراجح الصحيح بأنه لا يجوز بحال من الأحوال إقامة الحد, لكن يضيق عليه حتى يخرج ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. لما؟ لعموم قول الله جل في علاه ومن دخله كان آمنا, وقال ومن من الأسماء المبهمة تدل على العموم, سواء كان قاتلا فارا بخربة سواء كان آمنا, الغرض المقصود يدخل بهذا العموم, يدخل تحت العموم كل أحد, ومن دخله كان آمنا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل فتحت مكة عنوة أم صلحا, هل فتحت مكة عنوة أم صلحا, يعني تدخل في الخراج ولا ما تدخل, تدخل في التقسيم ولا ما تدخل. أولا قلنا دخل سلم على رأس إيش؟ مغفر، صحيح؟ وكان مستعدا لإيش؟ للقتال. ولذلك أبو سفيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبا سفيان ينظر إلى الجيش العرمرم الذي يمر أمامه ويرى الأبيض والأسود والأحمر ويقول من هذا؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ فقال قد أمر أمر ابن أبي كبشة، أو قال قد عظم أمر ابن أخيه. قال لا والله إنها النبوة، بيّن أنها النبوة. فكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش العرمرم لفتح مكة، وقد قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. فالعلماء اختلفوا هل فتحت مكة بالأمن والصلح أم هي فتحت عنوة. أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الأحناف والحنابلة، قالوا فتحت مكة عنوة وقتالا، ولهم على ذلك أدلة، منها حديث الباب قال لا يحل القتال لأحد بعدي، فدلالة على ذلك أنها حلت بإيش؟ بالقتال، ففيها دلالة واضحة جدا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر خالدا فقال له خالد، كانت مكة عندها أوباش أوباشا قد اجتمعوا لنصرة أهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد احصدوهم حصدا ووافوني عند الصفا. ولاقاهم خالد، أهل السير يذكرون أن خالدا رضي الله عنه وارضاه وافاهم، وافى النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا بعد ما أعمل فيهم القتل، فقتلهم وهزمهم شر هزيمة لدلالة على القتال. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وعلى رأسه المغفر، وأيضا قتل ابن خطل، فهذه فيها دلالات واضحة على أن السلام فتحها عنوة. القول الثاني وهو قول الشافعية، قالوا لا دخل، والمالكية دخلها صلحا لا عنوة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول سلم من دخل داره فهو آمن، فأعطاهم إيش؟ الأمان، ولا هذا مخالف للقتال وأن يكون عنوة. وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، فأعطاهم الأمان دلالة أنه دخل صلحا. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي، وهذا طبعا فيه نظر، لكن الدليل القوي لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة، لم يقسم أرض مكة وديور مكة وأبيات مكة، لم يقسمها غنيمة بين الناس، وأيضا لم تسب النساء ولا الأموال، فهذه فيها دلالة أنها ليست عنوة، لأنها لو كانت عنوة لكانت الأراضي والدور والأموال والنساء غنيمة، وإن كانت غنيمة فلكل امرئ له سهم من هذه السهام، ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. القول الثالث أن بعضها عنوة وبعضها صلحا، وهذا القول أدين الله به، هذا القول الذي رجحه الموارد أو غير الموارد من الشافعية، أن بعضها عنوة وبعضها صلحا، وهذا الراجح الصحيح. أما الإجابة على استدلال من قال بالصلح في مسألة الأمان، نقول الأمان لا يستلزم أن تكون فتحت صلحا، لا، ممكن يؤمن شخص بوصف معين لكن القتال دائر، فهو يؤمن النساء ولا يقتل النساء والقتال دائر، فهذا الدليل ضعيف. أما الثاني لم يقسم فنقول هذا دليل قوي حقا، لكن إن سلم يعني احترم أو نقول أواصر الرحم التي كانت بينه وبين أهل مكة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقسم الأرض ولا يسبي النساء ولا الأموال. والمسألة على خلاف بين العلماء في الأراضي، إذا فتحت الأراضي هل تقسم وتدخل في الغنائم؟ خلاف بين الصحابة، بعض الصحابة كان يقول لا، ففي زمن عمر وعثمان أراضي كثيرة فتحت ولم تقسم غنيمة ولم تكن سهاما لهؤلاء الذين يقاتلون من أجل دين الله جل في علاه. فالمسألة فيها خلاف، فإن كان فيها خلاف فالأوكد والأولى والأصح والأدق أن نقول المسألة راجعة إلى سياسة ولي الأمر، أو راجعة إلى الخليفة، أو راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة ألا يقسم الأرض وألا تسبى النساء ولا تؤخذ الأموال. هذا رد على من قال بهذه الشبهة أنه لم يدخل مكة إلا صلحا، فالصحيح أنه دخلها، لأن الثابت أن خالد قد قاتل وقتل كثير من الأوباش، فهذه دلالة أنها كانت قتالا، فدخل بعضها عنوة وبعضها صلحا. هذه المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لم يحل القتال لأحد قبلي. المسألة الثالثة العلمية تتعلق بهذا الحديث الجليل، قطع شجر الحرم وشوك الحرم، قطع شجر الحرم هل يجوز أم لا؟ اتفقت كلمة الفقهاء على حرمة قطع شجر الحرم، على حرمة قطع شجر الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاه، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسلم نهى، والأصل في النهي التحريم، فيحرم قطع شجر الحرم، هذا بالاتفاق. فقالوا يحرم قطع شجر الحرم الذي أنبته الله بهذا الوصف. يبقى عندنا الاتفاق مرهوم بوصف. إيش هو الوصف؟ لأن الشجر إما أن يكون قد أنبته الله، وإما أن يكون طبعا ده خلافا للعوام. عندنا العوام بيقولوا إيه الزرع ده طلع إيه شيطاني، أي شيطان؟ الشيطان يفسد ولا يزرع. الصحيح أن نقول أنبته الله جل في علاه، فقطع الشجر الذي أنبته الله جل في علاه بالاتفاق قالوا يحرم، واختلفوا فيما بينهم لو قطع الشجر الذي أنبته الله جل في علاه ماذا عليه. فقال المالكية عليه التوبة، ولذلك قال مجاهد يستغفر الله، وقال أبو حنيفة عليه جزاء الصيد بمثلية الصيد، ينظر الشجرة وما يكون قريب منها من البعير من بهيمة الأنعام. ولذلك الشافعي يوافق الأحناف في ذلك، وقال في الشجرة العظيمة بقرة، وفي الشجرة التي هي أدنى من الشجرة العظيمة المثمرة فيها شاة، في الشجرة العظيمة بقرة. يعني لو واحد مشى وضرب وكان صحته قوية فضرب في شجرة صغيرة فأوقعها في الحرم، فعليه أن إيش؟ يعطي ما عنده من الدراهم لذبح الشاة فدا لهذا أو كفارة لهذا المحذور. والقول الأول هو الأصح وهو الأسد، قول المالكية أنه قد أثم بذلك لأنه عصى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا فدية عليه ولا كفارة، إذ الأصل براءة الذمة، والأصل عدم إلزام النفس وشغل الذمة بمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وإلا أن تكون ببينة دمه وماله وعرضه حرام، فأين البينة على ذلك؟ فالأصل براءة الذمة، وليس هناك ثم الدليل واضح على أن من قتل شجرة عليه إيش؟ عليه الفدى أو الكفارة. يعني طب لو أخذ ثمرة إيش نقول؟ نقول مد طعام قال العلماء بذلك، لو أخذ ثمرة منها، لو أخذ ورقة، لو أخذ غصنا فعليه مد طعام أو عليه مدان من الطعام، كل ذلك لا دليل عليه، كما قال ابن حزم والصحيح الراجح أنه لا كفارة في ذلك. إذا قطع شجرة أثم بذلك لأنه عصى أمر الله وأمر الرسول، فما عليه إلا التوبة. هذه الحالة الأولى. الثانية، ما أنبته الآدمي، ما أنبته الآدمي، قال الجمهور الذي زرعه الآدمي يجوز قطعه، يجوز قطعه ولا شيء عليه، وإن كان خلاف الأولى. وأما الشافعي فقال يحرم قطعه، يحرم القطع. قلنا لما؟ قال لأن الدليل عام، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومي. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكه، فهذه عموما على ما أنبته الله جل في علاه أو أنبته الآدمي. فالصحيح الراجح قول الشافعية في ذلك، ويجري الحكم عليه، يحرم قطع الشجر سواء أنبته المرء بنفسه أو سواء أنبته الله جل في علاه. إذن كل واحد في مكة يحرص على شجرة قد يعني زرعها، يحرص عليها كل الحرص حتى لا يأسم بذلك، وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا الكلام على الشوك، هل الشوك يقطع أم لا يقطع؟ الجمهور قالوا أيضا، أو مجاهد وغير مجاهد، قالوا بجواز قطع الشوك، قالوا بجواز قطع الشوك. قلنا لما؟ قالوا لأن الشوك فيه أذى، والأذى ممنوع، ودفع الضرر أو دفع الضر في أصل أصيل من ديننا ومن مقاصد الشريعة. وأيضا قالوا بالقياس، يبقى إذن دليلهم مقاصد شريعة وإيش وقياس، القياس على إيش؟ ها نعم، خمس من الفواسق، قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. لما سنرى في الحديث القادم لها لابد أن نشرحه إن شاء الله حتى ننجز في هذا الباب. فقالوا قياسا على الفواسق الخمس، لأن الضرر يتعدى إلى الغي، فلذلك قلنا بقطع الشوك. أما الشافعي وبعض العلماء قالوا بعدم جواز قطع الشوك، وهذا صريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه. فإذا قال لا يعضد شوكه دلالة على النهي، يعني أقول أحرم عليكم قطع الشوك حتى لو كان فيه أذى، تجنب الأذى لأنه لا يستطيع أن يؤذي بنفسه، وهذا هو الفارق. فإذا الصحيح الراجح أن نقول لا يجوز قطع الشوك، حتى الشوك نعم لا يجوز تعظيما لهذا البلد الحرام، زادها الله تعظيما وتشريفا وتقديسا. أما الرد على المخالفين فنقول أولا من مقاصد الشريعة دفع الضر، يستطيع المرء أن يدفع الضر دون أن يرتكب المحرم، يتجنب الأماكن التي فيها الشوك لا يسير فيها، فهذا له أهون من أن يرتكب الحرام. قالوا إذن الدليل الآخر القياس عندنا، وأنتم تقولون بالقياس والشرع لا يفرق بين متماثلين. لحظة، فاهمين؟ الكل فاهم؟ الحمد لله. فقالوا بالقياس لما يعني هذه هذا إذاء ودفع الأذى كالخمس الفواصل. قلنا هذا قياس أولا باطل فاسد الاعتبار. لما صادم نصا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه، فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنظر مقابل النص لا لا نظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر، ما عقل ولا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والقياس، قلنا وأيضا القياس مع الفارق. إيش الفارق؟ الحية والكلب العقور والغراب تعدو بنفسها تضر، أما الشوك رأيت شوكا شجرة شوك تمشي بجانبك وتقول سأغزك الآن أتعبك لابد أن أنا أضرك، لا ما في، لا تتعدى، هي لا تتعدى لتضر لا. فإذا هذا فارق من الفوارق، فالقياس هنا قياس مع الفارق فلا يستقيم ويكون قادحا من القوادح في القياس، فلا يؤخذ بهذا القياس وتسلم الأدلة ونقول بحرمة قطع الشجر أنبته الله أو أنبته الأدمي أو كان شوكا. والعجيب كل العجب أن الشافعي استثنى من ذلك شجرة السواك، قال الشجرة لا يأخذ منها السواك يجوز قطع شجرة السواك، ولا أرى دليل على ذلك إلا مصلحة الناس، فقلنا مصلحة الناس تؤخذ من غيرها، فكان من باب أولى عندما تمنع قطع الشجر الذي أنبته الأدمي من باب أولى أن تمنع هذا. فالمهم الشافعي استثنى بذلك، وهذا القول أيضا ليس بصحيح، والقول الأول هو الأصح، حرمة مكة تمنع قطع الشجر وأيضا قطع الشوك، إلا الإزخر هذا استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي مسألة المسألة المهمة. الغرض المقصود نحن نقول الحشيش والإذخر، الحشيش الذي يرعى به، يعني لو رجل معه غنم يبقى إذن كل غنم مكة لازم يموت، صحيح؟ لو قلنا بمنع المرعى أو الحشيش أن يؤكل يبقى ما في أحد ممكن يربي الغنم هناك، فلذلك بالاتفاق يجوز الرعي في مكة، يجوز الرعي في مكة وأكل الحشيش فيجوز، وأيضا الإذخر بالاتفاق يجوز، لأن السلام صرح به عندما قال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، وبين المصالح التي يستفيد منها الناس بسبب الإذخر. المسألة الرابعة لقط طيب أريح شوية، ما بالراحة دي لا تطلبها مني، ائتني بطبيب نفسي طبيب بدني أي طبيب يفعل معي أي شيء، لأن هذه لازمة من اللازمات، ما أستطيع إيش أفعل طيب ها؟ وما أستطيع أنا يبقى لا بد أنك تجيب لي زنبيل مية فهم بجانبي أتكلم كلمة وأشرب عشان تلتقطون الأنفاس، ما أستطيع، فسامحوني اكتب واللي يفوت منك بالشريط ممكن تستدركه. المسألة الرابعة لقطة الحرم، لقطة الحرم، حكم اللقطة أن الإنسان إذا وجد لقطة يبتلعها ويأخذها هنيئا مريئا رزق ساقه الله إليه، صحيح؟ قال الرجل أحمدك يا رب يقوت أو لؤلؤ، خلاص هذا ليس لأحد فيأخذه، نقول لا أنت مسلم والمسلم يحوطك بعض الأدلة الأحكام الشرعية، لابد أن تنزل على هذه الأحكام الشرعية. اللقطة حالتان، لقطة يتنافس عليها الناس تتهافت عليها القلوب، كإيش في مصر 10 جنيهات صح؟ ولا 10 جنيهات هنا الآن أصبحت خلاص 100 جنيه، يعني الورقة بمية بتجيب مع الناس حتى المية مفيش؟ لا مش ممكن يا شيخ، أهو إبراهيم قتلوه من أجل الخمس ساغات، ولا الرجل رايح جاي يموت. لا نقول مثلا اتفاق في العرف 100 جنيه الناس يتهافتون عليها، صحيح ولا لا؟ فنقول 100 جنيه هذه لقطة نبين حكمها، أما أقل من ذلك ليست بلقطة، يعني إيش؟ يعني لا تأخذ حكم اللقطة، حكم اللقطة أن يأخذها، وطبعا يأخذها واجب أو غير واجب هذه سيأتي في اللقطة بعدين إن شاء الله في أحكامها نبين ذلك، لكن إذا التقطها المرء عليه أن يعرفها عاما كاملا ويحافظ عليها، وهي لا تدخل في ضمانه إلا بالتفريط، لا تدخل في ضمانه إلا بالتفريط، فإذا مر العام ولم يأتي صاحبها له أن ينتفع بها ويستخدمها، لكن إن جاء صاحبها بعد العام وقد استخدمها الذي التقطها فيضمنها لمين؟ لهذا الرجل الذي جاء أو لصاحبه فيضمنها له، هذه حكم اللقطة. في كل لقطة إذا سرت فوجدت لقطة هذا حكمها. الأقل اللي هي التي لا تكون لقطة لأقل من 100 جنيه مثلا لا يتهافت عليه الناس، نقول لا يعرفها عامة. ورد عن علي بن أبي طالب أنه يعرفها 3 أيام، والصحيح أنه إذا التقطها يأخذها لا تعريف له، من يوم أن أخذها أو التقطها رزق ساقه الله له، يأخذها ويمتلكها، والأحوط أن يعرفها 3 أيام. لكن الصحيح الراجح أنه يلتقطها لأنها ليست بلقطة. إذن اللقطة حكمها قد ظهر، أما لقطة الحرم فقد اختلف العلماء هل تأخذ الحكم العام للقطة أم هناك خلاف. أقول هناك خلاف، الجمهور على أن لقطة الحرم لا تلتقط، لا تلتقط، وإذا التقطها الملتقط يلتقطها للتعريف فقط. وطبعا إذا كنت في الواقع وتريد أن تتصور رجل وقع منه سواك، والسواك وأنت تطوف وجدته، تأخذ السواك لا تأخذه لا تلتقطه، وإن التقطته وجب عليك أن تعرفه، ماتوا وناموا كما هم ها. وفي السواك ده هو هيجيب لك خشب جنبه يقول انت يا حبيبي خد انا اعطيك خمس خشبات، وما فكر ان هو حتى لا يستخدم، ما يعرفون ان هو سنه. السواك لا يتهافت عليه الناس، فليس بلقطه حتى في الحرم، حتى في الحرم يعني الذي لا يتهافت عليه الناس لو وجدته في الحرم تلتقطه وتاخذه. نعم تلتقطه وتاخذه. لما؟ لانه ليس بلقطه، والحكم الذي سنتكلم عنه هو اللقطه. 100 جنيه، 5000 جنيه، 10000، كل هذه لقطة، فلا يلتقطها المرء، يرى 10000 أمامه ولا يأخذها. نعم لبراءة دينه لنجاته عند ربي جل في علاه، لو التقطها المصائب كثيرة، أو يأخذها، وده الراجح الصحيح، يأخذها ويعطيها لولي الأمر أو لوكيل ولي الأمر، المهم أنه يعرفها بالطرق التي لا بد أن يعصر على صاحبها فيها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخص الحرم بهذا؟ لأنك تستطيع أن تأتي بصاحبه، لأن الزوار كثر، تقف مثلا في عرفة وتقول بلافتة مكتوب محفظة أو مخباة مكتوب عليها كذا عندي، فمن جاء بنفس الوصف وقال لي ما فيها يأخذها. طبعا حتى الكسر إذا جاء عليك ما يستطيع أحد أن يقول ما فيها إلا صاحبه، فتستطيع أن تردها عليه. هذا الذي جعل خصيصة حكم لقطة الحرم أنه تستطيع أن تصل إلى صاحبه. فالجمهور يقولون بأن اللقطة في الحرم لا تلتقط، ولا وإن التقطها الملتقط لا يلتقطها إلا للتعريف، يعطيها لولي الأمر حتى يعرفها. القول الثاني قول الشافعية والمالكية، قالوا بأن لقطة الحرم كلقطة غيره، يأخذها ويعرفها عاما وإلا فيمتلكها، وهذا أيضا مصادم لنص صريح قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، لا يلتقطها إلا للتعريف. فأجابوا عن هذا الحديث، لأن لا يمكن أن يغيب عليهم هذا الحديث، ما المسائل دي كلها اطلعوا عليها من وين؟ من الحديث. فأجابوا عن الحديث بقوله سلم لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف، قالوا هذه زيادة في التعريف، هذا تحضيد من باب التحضيد لزيادة التعريف، فالنهي ليس للتحريم بل هو للتحضيد لزيادة التعريف، والأصل عدم التقدير والأصل عدم التأويل، وظاهر النص معنا والراجح الصحيح في ذلك أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمن يعرفها أو يتركها حتى يصل إليها صاحبها، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الخامسة في هذا الحديث مسألة النبي مشرع، قال بها كثير من العلماء أو بعض الأصوليين قال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، والجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع. هذا الحديث دليل واضح لمن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، كيف ذلك؟ في قوله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر ولم ينتظر الوحي. قلنا كيف تقولون لم ينتظر الوحي؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه يعالج معالجة شديدة من نزول الوحي، فيأتيه الوحي كصلصلة الجرز، يأتيه الوحي كرجل يعني على شبه الآدمي ولم يأتيه، وأيضا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شدة من نزول الوحي، كنا نرى ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا إذا جاء الوحي، حتى أن الراوي يقول وكانت فخذي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فشعرت بأنها ستكسر من شدة تحمل النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، فلم يظهر ذلك. وهذا يستدل به كما قلنا من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، أو قل بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد كعبس وتولى وغيرها، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهو لا يقر على الخطأ وإن كانت صوابا تبقى تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح هو القول الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع. والإجابة على ذلك نقول لما لا يكون وحيا وقد سأله العباس فجاءه جبريل، لا سيما وأن الموقف موقف إيش؟ تعليم للبشر أجمعين، لآلاف مؤلفة جاءوا ليحجوا مع رسول الله سلم وليتعلموا خذوا عني مناسككم، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصولا عدة وأحكاما متوافرة في هذه الخطبة، ف فيمكن أن نقول جاءه جبريل بعدما قال ابن العباس ويستثني الإذخر لمصالح العباد قال إلا الإذخر، فقال عليه السلام إلا الإذخر، والاحتمال وارد. فإذا لا يصح أن يكون دليلا على أن السلام مشرع، الصحيح أن السلام ناقل للشرع وليس مشرعا. المسألة الأخيرة إن أردتم أن تكون أخيرة، المسألة الأخيرة في هذا الباب، الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال. الاستثناء لا يتصل فيه، لا يشترط فيه الاتصال. ايش هذه المسألة؟ المسألة رجل اقسم بالله لا يأكل، ثم اراد ان يأكل فخشي من ايش؟ الحنس، والحنس يترتب عليه الكفارة، فقلنا له قل ان شاء الله استثني، فان استثنيت لا كفارة عليك. فاذا استثنى الجمهور يرون ان الاستثناء لابد من الاتصال، يعني قال والله لا اكل السمك وسكت وتنفس نفسا عميقا ثم سكت ثانية ودقيقة ودقيقتين وثلاثة ثم قال إن شاء الله، الجمهور يرون أن هذا ليس باستثناء، ولو حنث لو أكل السمك عليه الكفارة. هذا معنى قول العلماء الاستثناء يشترط فيه الاتصال. وفي هذه المسألة هذا الباب، هذا الحديث فيه دليل لمن قال بأن الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال. كيف ذلك؟ أن سلم عندما قال على لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس، فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وتخلى الكلام ومحاورة بين سلم وبين العباس، وقال إلا الإذخر، فقال سلم إلا الإذخر. ففيها دلالة على أن الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال، وهو مذهب ابن عباس، وهو مذهب قوي حقا، هو مذهب قوي ليس بلاين، لا سيما هو قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ويستدل بهذا الحديث وله أدلة أخرى، لكن أصل وضع اللغة يشترط فيه الاتصال. وكنت أميل لهذا القول حتى أظهر الله لي الرارح، لأن الرارح اشتراط الاتصال حتى يصح الاستثناء، لا سيما وأن الدليل عندنا ظاهر من امرأتين قالت إحداهما للأخرى تملأ الدلو ماء، قالت أما علمت أن علماءنا يتكلمون في الاستثناء، نساء من الأرياف بالضبط هكذا، نساء تملأ المرأة الدلو وتتكلم في مسائل وعرة من مسائل أهل العلم، والإخوة طلبة العلم ينفرون من مسائل العلم، وهن نساء، فالآن النساء تفوقن على الرجال. قالت أما علمت أنهم يتكلمون في الاستثناء؟ قالت وما الاستثناء؟ أما رأيت أيوب عليه السلام؟ وسكت وتركت هذا الإيش لأهل العلم. إيش أيوب؟ إيش سأموت كمدا، ما يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المرأة التي تتكلم بالسرية والفطرة فقط. ها قال فاضرب بيه ولا تحنث. ايش هو استدلوا بقصة ايوب. ايش قصة ايوب؟ نظر ان يضرب امرأته 100 او يجلدها 100 جلدة، صحيح ولا لا؟ ايش قال الله له؟ خذ بيدك دغصة، يعني عود او عزق كده فيه 100 او شمروخ فيه 100، فيضربها ضربة واحدة فنقول يقع 100 ضربة بالمئة على ضربة واحدة، مخرج لأيوب، لأنه ممكن إذا جلدها 100 هي ما فعلت حتى يجدها 100، وأيضا يستعتب وممكن أن تموت فيها، فرخص الله له قال فخذ بيدك دغصا فاضرب به ولا تحنث. قالت بهذا نستدل على أن الاستثناء لابد أن يكون متصل. كيف؟ حمود سهل، والله سهل، هذا دليل قوي على ان الاستثناء لابد ان يكون متصلا. هات احسنت. المخرج لا، المخرج ان يوحى الله اليه قل ان شاء الله، فاذا قال ان شاء الله فلا تضرب مره ولا تضرب 100. ده مش فاهمين والله فاهمين. طب فهموني اللي فهمتوه. شفت فين الايه؟ مش فاهمين الآن. إيش المخرج؟ اسمعوني، الإيذاء سيصل إلى امرأة أيوب ولا لا يصل؟ سيصل بشدة عند 100 ضربة، ويصل أيضا وإن كان لم يكن بشدة بإيه؟ بضربة، صح؟ الأرفق والأيسر إيش؟ إنه لا يضربها ولا واحدة ولا 100، صحيح ولا لا؟ فإن كان هذا هو الأيسر والاستثناء لا يشترط فيه الاتصال، لأنه بعد ما شفي هذا الكلام مدة طويلة، صحيح؟ كان قد يوحى إليه يقول له الله جل في علاه قل، فإذا قال إن شاء الله إيش اللي حدث؟ لا حنس، فقال لا أضرب، وأنا قلت إن شاء الله استثنيت فلا حنس، صحيح ولا لا؟ هذا الدليل الذي أوقفني وقلت به لابد من اتصال الاستثناء سننتهي لابد من اتصال الاستثناء حتى يصح ولا يحنث المرء بهذا الاستثناء كما قال ابن مسعود أو غير ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه أو لا يحنث عليه أو لا يحنث بذلك. ما قلت لو المخرج أن ربنا يحيله بأن يقول إن شاء الله فما أوحى عليه لا ده أمره أن يضرب لكن يضرب إيش بالعزق هذا الدغس في مئة يضربها ضربة واحدة مفهوم؟ طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الجليل أولا مراجعة العالم بما اقتضته المصالح الشرعية مراجعة العالم فيها دلالة على أنه لا أحد يجلس صامتا إن كان هناك مصلحة لابد لمراجعة العالم وفيها تواضع العالم وقبول الكلام أو النصيحة من المفضول للفاضل والحق يمكن أن يكون مع المفضول ولا يكون مع الفاضل لأن الكلام على المقارنة في الكلية أما الخصائص فتخص يمكن أصلا المفضول الله يحابيه أشياء لم تكن لغيره من الذين هم أفضل منه لكن في العموم يكون الأفضل هو الأفضل فمراجعة العالم وهذا تؤخذ من قول العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وفيه أيضا دلالة على فضيلة وفضل ومكانة العباس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا رفق العباس ورحمة العباس بأهل مكة ففيه رحمة آل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وبالأرض بالعباد وبالبلاد. الفائدة الثانية انقطاع الهجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام نسأل الله جل في علاه أن يحفظها ويزدها تشريفا وتعظيما وتقديسا. الثالثة تحريم تنفير الصيد لأن هذا أنا ما أفرطت بمسألة أنه سيأتي تحريم تنفير الصيد يعني إيش تنفير الصيد إزعاجه إزعاج الصيد يعني أنت ماشي ووجدت حمامة على كتفك الأيمن وحمامة على كتفك الأيسر والثالثة ثالث ثلاثة على رأسك حتى إن زرق الطير اتركه على رأسك يسيل على رأسك اتركه لو فعلت هكذا وقعت في الإثم. أي نعم يعني الحمامة لو على رأسك وأنت تطوف والله قالوا لي حقيقة يعني جاءت عصفورا أو طير جاء على كتف رجل وهو يطوف طافت معه السبعة أشواط وفي الشوط السابع طارت انتهى فلا يجوز أن أنت تزعجها. وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرة فذرق عليه الطير فوقع على ثيابه فأطاح بيده هكذا فطارت فلما طارت وقعت على بيت فجاءت حية فأكلتها فافتداها بإيش بشات افتداها عمر ألزم نفسه بشات إنه تسبب هنا مسألة المتسبب والمباشر دعوكم منها الآن لكن هو تسبب في إيش في قطع الصيد. لكن بعض العلماء بهذه القصة يستدل على أنه يجوز أن يبعدها عنه للضرر والصحيح الراجح في ذلك لا تنفير لأن السلام بين أنه لا يجوز تنفير صيد الحرم والتنفير هو الإزعاج فمن باب أولى لا يجوز صيد ولا قتل من باب أولى لا يجوز صيد ولا قتل. هات الثانية يا شيخ الحديث الذي بعده هذا هو لابد أنك تخشى من العصفور مش من الحمام حمام كان في مكان تجري بعيد عنه وأنت تراه كأن الله جل وعلا أوزع في قلبي هو ينزل على رؤوس البشر ويعلم أن ما أحد يستطيع أنه يقترب منه هذا فضل من دخله كان أمنا. طب ما يجوز قتله يبقى إذن الأصل إيش الأصل عدم القتل. نعم صلى الله عليه وسلم في رواية في الحل والحرم حدقة طيب ماشي صيع والله كيف الحدقة نعم جزاكم الله خير. المسلم عند الله جل في علاه شأنه عظيم ودم المسلم عند الله جل في علاه شأنه عظيم خطير جليل إن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة طاف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بالكعبة وقال أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك لا غر ولا علا. قد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد قال عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرض تكلبوا على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. فحرمة دم المسلم عظيمة عند الله جل في علاه، ولذلك جاء الشرع يحوطه بدفع كل ضرر وبدفع كل مفسدة تأتي عليه. من ذلك أن هناك حيوانات خلقها الله جل في علاه، دواب يحفظك الله منها، هذه الدواب تعدو بإيش؟ بذاتها، هي تضر بذاتها، تعدو لتضر الإنسان. لذلك حتى في الإحرام، حتى في البلد الحرام أباح الشرع قتل هذه الدواب الخمس الفواسق، أباح الشرع قتلها في الحل وفي الحرم. أقول الحيوانات أربع، الحيوانات على أقسام أربع: حيوان مستأنس كبهيمة الأنعام البعير والخروف والماشية والدجاج، فهذه بالإجماع تؤخذ وتقتل وتذبح وتؤكل. نعم ما تقولش لا يا أبا، ما تقولش اسكتوا ما بخطأكوش، ده هذا هو الصحيح ولا أنا خطأ؟ خطأ. طيب وايش المحرم؟ محرم ان الناس تاكل البعير؟ مش هياكلوا. امال كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرمي في يوم النحر اكل من البعير؟ كيف ذبح ونحر 63 واحد؟ انتبهتم ولا ما انتبهت؟ هذا الحيوان المستأنس، الحيوان المستأنس من بهيمة الانعام يجوز قتله واكله. ولا وين تاكل؟ الناس اللي متربية على الفراخ ومتربية على اللي هي كما يقولون بتدلع بالبعير وتاكل، يموتون هناك يأكلون حصى، فهذا يجوز قتله وأكله. الثاني حيوان غير مستأنس لا يؤكل لحم، هذا الوصف الثاني، غير مستأنس ولا يؤكل لحم، خلافا لإيش؟ للقط وغير القط. صح يا بهر، من أجلك قيدنا هذا القيد، غير مستأنس غير مأكول اللحم، فهذا كالهر وغيره لا يقتل، لا يقتل، لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق حب الرفق في كل شيء، ما كان رفق شيء إلا زانه، وليس لك في هذه نفس محترمة لما تقتلها. المرأة مرت من بغايا بني إسرائيل على كلب قتله العطش، فأخذت موقها الخف فملأته ماء فإيش؟ فسقط، فشكر الله لها فغفر لها، في رواية فشكر الله لها. إيش الفرق بين الروايتين؟ أحسنت، لفض فوق، يعني الكلب هو الذي شكر الله أن ربنا يشكر لها صنيعها معه. انظر حتى الكلب يدعو لك إذا كنت محسنا معه، فلا يجوز، لا ينبغي قتله، فإن قتله فقد وقع في الكراهة إن لم يكن وقع في الإثم. الحيوان الثالث أو القسم الثالث حيوان يعدو بطبعه، يؤذي بطبعه، كالذئب، كالأسد، كالنمر، كالفهد، كالكلب العقور، كالغراب. والغراب بتأذي البشر من إيش؟ بيأكل الكتاكيت، صح؟ يأكل، المهم أنه أصلا يؤذي البشر، يؤذي البشر، فهذا يجوز قتله. وفي حالات يجب، متى يجب؟ ها؟ إذا علم أنه سيهلك به، سيهلكه أو يهلك غيره، فيجب قتله. لكن إن رآه عن بعد ولم يقترب منه ولم يعد عليه يجوز قتله؟ نعم يجوز قتله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل وفي الحرم. والحيوان الرابع هو حيوان بري مأكول وغير مستأنس، مأكول اللحم غير مستأنس، هذا هو الصيد الذي فيه الجزاء. والمسألة العلمية تتعلق بهذا الباب جواز قتل الخمس الفواسق: الفأرة والحدقة والحية والعقرب والكلب العقور. في رواية أخرى جاءت السادسة أيضا معها، هما ستة يعني. فالمسألة العلمية تتعلق بذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة على جواز قتل الخمس الفواسق. وهنا المفهوم غير مراد، المفهوم غير مراد، لأن في رواية أخرى جاء بالسادس، فالمفهوم هنا غير مراد، وهو مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند العلماء ضعيف. أجمعت الأمة على جواز قتل الخمس، واختلفوا فيما بينهم على قتل غير الخمس، من يعدو، يعني من حيوانات يعدو أيضا مثل هؤلاء الخمس، هل يقتل أم لا؟ أما أبو حنيفة فقال لا يجوز قتله، لأن القتل بالمفهوم وهنا مفهوم اللقب فلا يؤخذ به. والجماهير على جواز قتل من كان في معنى الخمس الفواسق التي تضر بالإنسان وتعدو عليه، قالوا بجواز قتله، لكن اختلفوا فيما بينهم ما العلة. فأما الشافعي فعمم، أوسع المذاهب في هذا الباب الشافعي، لأن الشافعي يرى العلة أنه غير مأكول اللحم فقط، العلة عنده ليس الضرر، لا العلة عنده إيش؟ أنه يبقى عنده كل غير مأكول اللحم يقتله، يعني لو ماشي ووجد قط ما يسير بجنبه قتله لا شيء عليه يقتله، له يجوز أن يقتله مع أن القط لا يعد عليه ولا يضره. قال يجوز، لما؟ أنه غير مأكول اللحم، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا قول الشافعي. قول ثاني قول الجماهير الحنابلة والمالكية، قالوا بأن العلة هو الضرر، العلة هو الضرر، ونظروا في الحية فوجدوها تهلك، والعقرب كذلك، والغراب كذلك، والكلب العقور كذلك، فقالوا العلة تعدي الأذى والضرر، فكل حيوان يتعدى منه الأذى والضرر يقتل، وكل حيوان لا يتعدى منه الأذى والضرر لا يقتل، وهذا القول هو الراجح الصحيح، لا سيما وأن هذا الوصف وصف مناسب، وأما الوصف الذي وصفه الإمام الشافعي ليس وصفا مناسبا، والأصل عندنا عدم القتل، قال ما يجوز قتله، يبقى إذن الأصل عدم جواز القتل، فهذا مخالف للأصل، والعلماء يقولون لابد أن يكون الناقل عن الأصل يكون ناقلا إيش؟ كالشمس، واضحا جليا حتى لا تسفك الدماء بغير وجه حق، وهذا هو الراجح الصحيح. ختاما لهذا الباب، الفوائد المستنبطة من هذا، رفع الضرر عن الإنسان مطلب شرعي، رفع الضرر عن الإنسان مطلب شرعي، ولذلك أباح الشرع قتل الفواسق الخمس. هل سمع الإخوة بأسرهم وسمع الناس الذين يضرون بعضهم بعضا بالمعنى بالمضرات المعنوية والحسية فليتقوا الله ربهم؟ ألا فليعلموا أن الله جل وعلا لهم بالمرصاد في ذلك، سواء كان الضرر يقع معنويا أم حسيا. الثاني، تكريم النوع البشري بالذات المسلم والمؤمن من قبل الشرع، ولقد قال الله تعالى لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فتكريم الله لنوع البشر الآدمي أباح له قتل العجموات التي تضر، ثم أباح له أكل العجموات حتى يتغذى بذلك تكريما له. الفائدة الثالثة وهي المهمة، أن المغتاب فاسق. لا حول، من وين هذا؟ ما لها ولنا فيما نحن فيه؟ هنا نقول المغتاب فاسق، ومن باب أولى النمام أفسق منه، فالنمام فاسق. من وين؟ والله سهلة. ها، أحسن، سمى الله جل في سمى الله على لسان المسلم، أو سمى المسلم الحيوان الضاري الذي يعدو ويؤذي ويتعدى ضرره للغير سماه إيش؟ فسقا. والمغتاب ضرر أشد ما يكون نكاية في أخيه، يقع في المجالس يسب وينتقص من قدره ويظهر المعايب، فهذا ألحق به الضرر، فهو يصل إلى حكمه فهو فاسق. ولذلك العلماء قال المغتاب فاسق تسقط عدالته ولا يؤخذ بها. فهل سمعنا جميعا بذلك وما منا من أحد وينجو من هذه المسألة؟ يغفر الله لنا ونتوب ونؤوب إلى ربنا جل في علاه. فالغيبة من الكبائر، فالذي يجلس ليل نهار يغتاب الناس كواحد مثلا حاقد على بعض الناس يجلس أمامهم في المجالس لينتقص من قدرهم، عمله فقط الغيبة على أعراض الأخيار، وهذه الغيبة يرى ما أدري كيف سيقابل الله بها. قد سمى الله جل في علاه العجموات فواسق، فكيف بالذي خلق له العقل وركبه في رأسه وأيضا جعل له الإرادة فيعدو على الناس بهذا الضرر؟ نعوذ بالله من الخذلان. والنمام أشد منه فسقة، لأن النمام ضرره يتعدى لهذا الذي اغتابه وللآخر، لأنه يفسد بينه المتصالحين ويجعل الفساد يستشري بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وقال وبين العلة، قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. نعوذ بالله من الخذلان.